بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي هيحضر الدرس يجي قدام اللي جيت الدرس علشان يعني يحس ان في ناس بتفهم، انما كله قاعد كده. انا اكلم بقى الحيطة، اكلم الباب، مش لازم يبقى في تفاعل بين اللي بيسمع وبين اللي يجي الدرس، ولا انا مستعد انا اعمل كده؟ لان ما ينفعش انت تحضر درس، لان خد بالك ان الاستاذ اللي بيدي الدرس او الشيخ او اي حد بيتكلم بيستمد طاقة من السامع، والا كان ممكن واحد يقعد يكلم نفسه. لكن السامع حسب استجابته وحسب علامات الاستفهام في عيونه ممكن الواحد يغير اسلوب الحوار ويغير اسلوب الدرس. فلازم تعتاد كده لما تيجي تطلب العلم تجلس في مواجهة الشيخ. وتعلمنا الحكاية دي من حديث سيدنا جبريل لما جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، جلس إزاي أمام النبي، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله بعدها إيه؟ وكفي على ركبتيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتاكم جبريل يعلمكم امور دينكم. يبقى بيعلمك ازاي تطلب العلم، ازاي تجلس على شيخك في اي جهة، وبعدين اداب السماع واداب السؤال. هو هنا الصوت كده قبرنا، فلازم نتحمل. معلش انت مع التركيز هتعتاد الخطة دي وان شاء الله دي كده اقرب حاجة. مستعد انا احطها في اللي وجه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل مستعينين بالله تعالى ومستفتحين برسول الله صلى الله عليه وسلم شرح كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم وصلنا إلى باب ما جاء في خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول فصل 59 من الهامش من النسخ. وفي هذا الباب حديثان فقط يصف خفاف النبي صلى الله عليه وسلم. والخف هو ما يلبس في القدم ليقي القدم. يمكن اختفى في عصرنا الحديث والجورب محلش محله، لا يحل الجورب اللي احنا بنلبسه ده اللي احنا نسميه الشراب محل الخف، لان الخف كان ثقيقا يعني ثمين لا ينفذ الماء ويتحمل تتابع الخطوة. اما الشراب الحالي ده فليس بصفيق ولا يمنع نفوذ الماء ولا يتحمل تتابع الخطوة، يعني لو مشيت بخطوتين في الشارع يتقطع على طول، ولو حطيت عليه شوية مية ينفذ كويس، فما يحلش محل الخطوة. خد بالك، فالخف ده حاجة خاصة كان موجود أيام النبي صلى الله عليه وسلم يناسب البيئة الصحراوية التي نشأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يلبسه صلى الله عليه وسلم وكذلك سائر الصحابة. الحديث الأول يقول حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم، دلهم بوزن جعفر كده تشكيله، ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة، في بعض النسخ مكتوبة عن ابي بريدة يصلحها ابن بريدة، ما فيش من الرواة ابي بريدة، هو ابن بريدة، عن ابيه ان النجاشي، النجاشي والنجاشي والنجاشي والنجاشي، اربع تشكيلات كل صح، الصح بكسر اوله وعدم تشديد اخره يبقى النجاشي يقطع، لكن لو قلت النجاشي تمشي، ولو قلت النجاشي بتشديد الياء تمشي، وبفتح الاول وتشديد الاخير تمشي برضو، النجاشي والنجاشي والنجاشي والنجاشي، واقطعها كسر الاول وعدم تشديد الاخر كويس، النجاشي. وده لفظ او اسم يطلق على من ملك الحبش، ملك الحبشة. الحبشة دي أصلا ليها حكاية طويلة مع المسلمين. أولا أبرهة الذي أراد أن يهدم الكعبة في أول الأمر كان حبشيا، وذي السواقتين، السواقتين الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان اللي هيهدم الكعبة حبشة برضه بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم وبعد وفاة سيدنا عيسى بن مريم، وبعدما يرسل الله سبحانه وتعالى ريح خفيفة تقبض قلوب تقبض المؤمنين جميعا فلا يبقى على الارض الا الكفار هم دول اللي تقوم عليهم الساعة، هيهدم الكعبة ساعتها واحد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم ذي السويقتين حبشية ايضا، اطلع ورأسه كزبيبة وصغيرة واقدامه رفيعة دقيق الاقدام ودي معوجة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده اللي هيهدم الكعبة حجرا حجرا، لان خلاص ما بقاش في مؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقام الساعة ويقال الله الله الله، وقال لا تقوم الا على لكع ابن لكع، وقال يبقى فيها بعد الريح الخفيفة التي تقبض ارواح المؤمنين يبقى فيها شرار الخلق يتسافدون كما تتسافد البهائم في الطرقات، يعني يتناكحون في الطرقات، ما يعرفوش اله ولا يعرف رب ولا يعرف اخرة ولا يعرف رسل ولا يعرف حاجة، المؤمنين ماتوا خلاص. وتقوم عليهم الساعة، هيعيشوا قد ايه بالمنظر ده؟ قالوا جيل او جيلان، يعني جيل او جيلين او جيل ونص، يعني حقبة او حقبة ونصف، الحقبة 80 سنة، حقبة ونصف 120، يعني حوالي 120 سنة يعيشوا بالمنظر ده لحد ما تأتي بعد ذلك تقوم الساعة عليه. فخد بالك من الحبشة دي ليهم حكاية طويلة معانا. الحبشة أبرها اراد ان يهدمها في اول الامر فحماها الله سبحانه وتعالى ليبعث نبيه صلى الله عليه وسلم. اثيوبيا ها اريتريا موعد اقسموها بقى اتقسمت ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان ملك الحبشة هو ايه اسمه اطحمة، اسمه اطحمة النجاشي، هذا ده لفظ زي ما تقول كسرة، كل من ملك الفرس يسموه كسرة، كل من ملك الروم يسموه قيصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا كسرى بعده وقال لا قيصر بعده، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا بقى في كسرى ولا قيصر بعد فتوحات الشام وفاته. النجاشي ده اسم لقب لمن يملك الحبشة ومعناه المنقاد له الامر، زي ما فرعون اسم ملك مصر، كل من يملك مصر لقب يسموه فرعون. فالنجاشي كان اسمه أطحمة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وكان عنده علم من علم الكتاب الأول، وكان على النصرانية الحقة قبل تحريفها، فلما علم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من مهاجري الحبشة من المهاجرين الأوائل من المسلمين، وكان على رأسهم سيدنا جعفر ابن أبي طالب، أسلم وحسن إسلامه وكان وكيلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فزوجه حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان، لان ام حبيبة كانت مهاجرة الى الحبشة في اول الامر وكان معها زوجها، فلما وصل زوجها الى الحبشة تنصر يعني ارتد واكب على الخمر ومات على الكفر، فصارت وحيدة في بلاد غريبة، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرفها في مكانها، فطلب من أطحمة النجاشي أن يزوجه إياها بالوكالة، وعشان كده ممكن تبقى فيه وكالة غيبية، واستدل العلماء على جواز الوكالة في النكاح والطلاق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوكله النبي فزوجه أم حبيبة فكانت زوجة للنبي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وظلت في الحبشة إلى مقدم النبي من خيبر، يعني سنة 7 هجرية، شوف سنين طويلة، فدخل بها النبي سنة 7 هجرية كان اول دخول، وطول الفترة اللي فاتت حوالي اكثر من 13 سنة كانت زوجة للنبي لكن موجودة في الحبشة، وهو صلى الله عليه وسلم يقوم بامر الدعوة على ما اقامه الله صلى الله عليه وآله وسلم. النجاشي هذا اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدايا كثيرة، كان من بينها الخف اللي حيوصفه لك، أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خفين أسودين ساذجين أو ساذجين، ساذج او ساذج يعني على طبيعته، يعني مش مكبوت على طبيعته اللي ربنا خلقه عليه، جلد على الطبيعة بتاعته. عشان كده ما تقول فلان ده ساذج يعني على طبيعته ما يعرفش إله يعني ما يعرف، يبان على طول عليه. ساذج يعني على طبيعته. أسودين ساذجين فللتهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما، توضأ ومسح عليهما صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني في هذا الباب، ثم نتكلم بعد ذلك على أحكام المسح على الخف بالتفصيل. حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي. أبي إسحاق هنا يمشي اثنين أبي إسحاق معاصرين لبعض، السبيعي وأبي إسحاق الشيباني. إذا أطلق أبي إسحاق وسكت يبقى السبيعي إلا إذا نص، لكن هنا أبي إسحاق الشعبي أبي إسحاق الشيباني وليس السبيعي، لأنه هو الذي كان يروي عن الشعبي، فهو لم يبينه هنا لتعريفه بشيخ، على أساس اللي بيقرأ يقرأ أبي إسحاق عن الشعبي يعرف إن ده الشيباني، لأن السبيعي لم يروي عن الشعبي. خدت بالك؟ قال: قال المغيرة بن شعبة من الصحابة الكبار: أهدى دحية، أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم، دحية الكلب كان من ضمن سترى النبي صلى الله عليه وسلم وحمل رسائله، وكان من أجمل الصحابة صورة، وكان إذا جاء سيدنا جبريل في صورة البشر كان غالبا ما يأتي في صورة دحية، يعني يتمثل صورة دحية الكلب ويأتي في صورة سيدنا جبريل. فسيدنا جبريل كان، سيدنا دحية كان هو الذي حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكان يحسن اللغات، كان يحسن لغة الروم. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، وقال إسرائيل عن جابر، شوف كلمة فلبسهما تفهم منها بمجرد علمك بالنحو بس، تفهم من كلمة فلبسهما غير ما يقول لك ثم لبسه، غير ما يقول لك ولبسه، يعني ما يقول لك فلبسهما غير ما يقول لك ولبسهما او ثم لبسهما او لبسهما من غير اي اداة. فلبسهما اي بمجرد اهدائه اياه، فتفهم منها ان الاداب اذا اهدي اليك هدية ان تستعملها في الحال امام من اهداها لك، لان ده يدخل السرور على قلبك. تفرح انت لما تهدي انسان حبيبك بتحبه هدية وتعرف ان هو كان محتاجها وعايز يلبسها او يستعملها، تفرح، غير اما تديله الهدية وبعدين تعرف انه ركنها على الرف او رماها في الدولاب ايه بقى لها سنة واثنين ومحتاجهاش، يقول يا ريتني كنت جبت له حاجة استعملت، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر المهدي، وده من الاداب، انما واحد يديلك هدية تروح لابسها على طول قدامه، يعني مثلا جاب لك كرافات تروح قالع اللي انت لابسها وتروح لابسها عليه، تقول له يا دي جميلة قوي علي، يا يمشي منك مبسوط قوي. وده اداب من اداب النبي صلى الله عليه وسلم، ادخال السرور على قلب المسلم، فادخال السرور على قلب المسلم دي عبادة كبيرة من الخصال الموجبة للجنة. مش احنا مثلا يجي يهديك اللي ده عندي منها كتير، شفت جبت لي مش عارف ايه، قلة الذوق المتوفرة في هذا الزمان اللي خلت الناس يبقى في بينهم شحناء وبغضاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلم الناس مكارم الاخلاق. فانت فهمت الحكايه دي من الفاء فلبسهما التي تفيد التعقيد والترتيب مع عدم التراخي، يقول لك كده الفاء حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيد مع عدم التراخي، يعني ما يبقاش في زمن، انما ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والواو لا تفيد لا ترتيب ولا تعقيب ولا تراخي، مطلق العطف. اما اقول جاء فلان، جاء محمد مثلا فاحمد، يعني جم واحمد جاء وراه على طول في اثري، اما اقول جاء محمد واحمد ما استفدتش حاجه، ممكن يبقى احمد جاء الاول، ممكن محمد جاء الاول، ممكن الاثنين دخلوا مع بعض، وممكن احمد هو اللي جاء الاول مع اني ذكرته متاخرا، لكن ذكرت محمد الاول لاهميه انه محمد اكبر منه سنا اعلى منه درجه، فهمت؟ اي حاجه، لكن ما تفيدش ترتيب ولا تعقيب ولا اي حاجه الواو. وعلشان كده العلماء اختلفوا اختلاف كبير في اركان الوضوء. من آية الوضوء: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا، الواو هنا، هل اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما قالش فايديكم الى المرافق او ثم، الواو وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالعطف هنا كان كله بالواو، فاختلف العلماء هل الواو هنا تفيد ترتيبا فيكون الترتيب من اركان الوضوء، ولا لا تفيد ترتيبا فيكون الترتيب سنة من سنن الوضوء وليس ركنا من اركانه. بسبب الخلاف قاعدة نحوية ان العرب لا تستخدم الواو للترتيب ولا للتعقيد ولكن لمطلق الجمع، والقرآن قرآنا عربيا غير ذي عوج، فنفهم منها ايه؟ فالمالكية قالوا ان الواو لا تفيد ترتيبا، الشافعية فهموا ان الواو تفيد ترتيبا فقالوا ان الترتيب رك في هذه الآية، وقووا هذا الاحتمال بأنه لم يرد عن النبي أنه توضأ غير مرتبا مطلقا، فدل على أن الواو هنا أفادت الترتيب بقرينة فعل النبي لا بقرينة اللغوية، كويس. فقالوا أن الترتيب في الوضوء ركن، فما ينفعش تغسل ذراعك قبل ما تغسل يدك، ما يتحسبش، لازم الوجه الأول ثم الذراعين ثم الرأس ثم القدم، ما ينفعش تغير الترتيب، ده رأي الشافعية. المالكية قالوا أن الترتيب سنة وليس ركنا، والعبرة بالمفهوم اللغوي، وفعل النبي ليبين الكمال لا ليبين الجواز، فعل النبي ليبين كمال الوضوء لا ليبين جواز الوضوء، ده رأي المالكية. فشفت أنت النواحي اللغوية دي بينبني عليها أحيانا خلافات في المذهب. وكذلك لا تفيد موالاة، لو قال فايبة تفيد الموالاة، يعني داور داور داور ده فهمت التعقيد، فهل لازم يبقى الوجه وراء الايد ولا ممكن تتخللها فترة زمنية ولا لازم الموالاة؟ الشافعية قالوا ان الموالاة ليست مطلوبة، المالكية قالوا الموالاة مطلوب ولكن الترتيب غير مطلوب، لازم يبقى وراء بعض، وحد الموالاة الا يجف العضو الذي قبله، ألا يجف العضو الذي قبله في المناخ المعتدل والمزاج المعتدل، فهم؟ يعني لا يكون برد شديد وهوى شديد ينشفك بسرعة، ولا يبقى حر شديد وانت سخن وانت نشف نفسك بسرعة تنشف لوحدك بسرعة، لا يعني في المعتدل، يبقى كده لا تراعي. الشافعية قالوا ان الموالاة سنة، وبناء عليه كان زمان، يعني انا وانا طفل كان عندنا ارياف، كنا بنروح الارياف، كنت اشوف الفلاحين في الارض بتاعتنا كانوا يتوضوا في المسقة وهم حافيين ما يغسلوش رجليه لان هتطين، ويفضل ماشي لحد ومعاه كوز ميه لحد ما يجي على باب المصلية يروح شاطف رجله كده مكمل وضوء، وهي المسافة طويلة حوالي 5 دقايق ولا اكتر، وبعدين يروح داخل مصلي، فلا يراعي موالاة هنا، ما رعاش ان ندور دور ده بعضه لم يرع. فكنت انا فاكر ان الوضوء ده غلط، فلما سألت المشايخ قالوا لا عند الشافعية جائز، وطلعوا ان هم كانوا فقهاء مزارعين لكن فقهاء الوقت خريجين جامعة وليس فقهاء، لانهم ما بقوش يقعدوا القعدة دي عند المشايخ يتعلموا منه، فيعني لو في مسافة طويلة الشافعية لا يراعوا الترتيب، يراعوا الترتيب ولا يراعوا الموالاة، الملكية عبتهم راعوا الموالاة ولم يراعوا الترتيب، وكل الحكاية في حرف الواو ده، وعشان كده الرواة كانوا يراجعوا كلام الرواية بالحرف، لأن الحرف ممكن ينبني عليه حكم صفي مختلف تماما. فشوف فلبسهما، الفاء تفيد الترتيب والتعقيد، يبقى يسن لك أن تستعمل الهدية وتفتحها، يبقى جايبها لك ملفوفه كده، تقوم تفتح الهديه قدامه وتبين سرورك بيها عشان هو ينبسط كمان. ها؟ ما هو الاتيكيت الغربي يقول لك كده ما يليقش، لكن الاتيكيت النبوي يقول لك كده الافضل، لان انت تصور انت اهديت حتى هديه، هتجد انه لو عمل كده قدامك هتنبسط قوي، فتحها وانبسط، لدرجة انك انت ما بتجيب هدية الوقت في زماننا ده وما يفتحهاش، تتصل بيه ثاني يوم تقول له ايه رأيك؟ بص شفتها ولا، دليل انك عايز تشوف رأيك، صح ولا لا؟ بتحصل ولا لا؟ لكن انت لو هو فتحها قدامك عرفت رأيه على طول، فتروح مستريح ومبسوط، فاعرف الادب النبوي ده وعض عليه بالنواجذ عشان تعمله بقية عمرك. ايوه. ها؟ حتى لو اكل تاكل على طول، يتأكل اللي عادين، تأكل اللي عادين. ايوه. ها؟ ايوه. برؤوسكم وارجلكم بالفتح. ايوه. لا ما هو علشان النحو برضو تفهم. الايه بتقول ايه؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. وجوهكم منصوبه على المفعوليه، مفعول به منصوب، لان المفعول به هو الذي يقوم عليه به الفعل، به يقوم عليه الفعل. فهمت؟ الذي وقع عليه الفعل يسموه مفعول به، الذي يقع عليه الفعل، والذي يقوم بالفعل يسموه فاعل. فالفاعل عمده، الفاعل هو اللي يقوم بالفعل. اما تقول اكل محمد الطعام، فمحمد هو الذي قام بالاكل يسموه فاعل. وقع ووقع فعل الاكل على ايه؟ على الطعام، يسموه مفعول به. فالمفعول به هو ما يقع عليه الفعل. فهنا فاغسلوا، وقع الغسل على الوجه، وجوهكم اذا منصوب على المفعوليه، صح؟ والفاعل فين؟ واو الجماعه، يعني اغسلوا انتم اللي هو الجماعه. فاغسلوا وجوهكم وايديكم، يبقى عطفها، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في النصب والجر والايه والرفع. فيبقى معناها لما قال لك وايديكم بالنصب معناها معطوفه على منصوب، يعني على منصوب، يبقى الايد تتغسل كمان. وامسحوا برؤوسكم، الباء حرف جر والراس هنا اتكسرت، يبقى المسح وقع على الراس. وبعدين جاء بعد كده في ايه؟ في ارجلكم. قالوا ارجلكم ولا قالوا ارجلكم؟ قالوا ارجلكم، نصبها، يبقى عطفها على مغسول، يبقى الرجل تغسل لانها معطوفة على مغسول. فهمت المسألة بقى؟ لحظة واحدة. يبقى لما نصبها عطفها على المغسول، لو كان على الرأس واليد يعني معناها تتغسل زيها، لكن لو كان كسرها يبقى عطفها على الرأس تبقى تتمسح زيها. فاحنا خدنا الغسل بقراءة الفتح. طب في قراءة من القراءات المتواترة وأرجلكم بالكسر، يعني معطوفة على ممسوح. قالوا أن السنة بيّنت أن الكسر يكون لمسح القدم إذا كانت عليها الخف. يبقى قراءة الكسر تكون مسحا للقدم إذا لبست خفا. فهمت؟ يبقى إذا قرأنا بالكسر نفهم على طول إن الرجل هنا ممسوحة، يبقى دليل إنها لابسة الخف. وإذا قرأنا بالفتح تبقى الرجل مغسولة لو كانت بغير خف أو بغير جبيرة كإصابة فيها أو غير ذلك. واضح؟ الشيعة خاضوا بقراءة الكسر ولم يأخذوا بقراءة الفتح، فعندهم الوضوء يبقى بالمسح لا بالغسل. القدم عندهم تمسح لا تغسل. فلو صلى شيعي خلف سني صلاته بطلة. ليه؟ لأنه يقول لك السني بيغسل رجليه، فإذا غسل قدمه الصلاة وراء بطلة، يقول لك الصلاة خلف غاسل بطلة. عندهم كده كل مذاهب الشيعة مع اختلاف فرقه. فالشيعة عندهم المسح مطلقا، والسنة أهل السنة عندهم الغسل إن لم تكن عليها ساتر، فإن كان عليها ساتر الخف بشروطه يمسحها وتسير فيها قراءة الكسر. فهمت المسألة؟ نرجع لموضوعنا. لحظة بقى، لسه احنا ما دخلناش في فقه المسح، كل دي مقدمة. ايوه. الارجح في الوضوء رأي الشافعي عشان انا شافعي، الترتيب مع عدم الموالاة. الترتيب مع عدم الموالاة، الترتيب ركن والموالاة سنة عندنا. الموالاة يعني بكل ورا بعض، فهم؟ ده سنة. لكن لو انت غسلت وشك وايديك ولسه ما مسحتش على راسك وجات التليفون ورحت ترد على التليفون قعدت تتكلم ربع ساعة، تروح تعمل ايه؟ تمسح راسك وتغسل رجلك وخلاص، ما تعيدش بقى، لان الموالاة سنة. وده يفيدك عند قلة الماء، الحكم ده يفيدك عند قلة الماء. انا عندي بقى المية اللي باقية بعد المكالمة دي ما تكفيش اتوضى من اول وجديد، فهل بقى لو اتوضيت من اول وجديد على ما اوصل لراسي تكون خلصت؟ يبقى هتيمم وانا عندي مية؟ ما ينفع. لكن لو لم اراعي الموالاة كركن واعتبرت الموالاة سنة عند الشافعية يكفيني الحبة دول، همسح راسي واغسل رجلي وضوئي سليم، يبقى ما احتجتش للتيمم. خدت بالك؟ يفيدك برضه عند ضيق الوقت. يعني انا المكالمة خدت مني وقت فالاذان خلاص هيبدأ، عايز ادرك ركعة قبل اذان الوقت الثاني عشان يبقى صلاتي يعني اداء، يعني كلمني في التليفون لحد 3:30 إلى 5 وانا ما صليتش الظهر والعصر على 3:30، لو هعيد الوضوء من اول وجديد هيبدأ عليا العصر وانا لسه عند الحنفية. لكن لو اعتبرت ان الموالاة سنة هلحق ركعة من الظهر قبل اذان العصر فادرك الصلاة اداء، يبقى في الحالة دي اراعي هذا الامر، يبقى يجب علي ان افعل ذلك. فهمت المسألة؟ فالواحد لازم يكون عنده حكمة في تصريف اموره. والله اعلم احنا مش عايزين نقلبها قاعدة فقه، احنا الفقه بتاعنا يوم السبت، يوم السبت في قايس باي في درس فقه بتوسع بين المغرب والعشاء بقالنا اكثر من سنتين ومستمرين، يعني هنبدأ باب الزكاة ان شاء الله يوم السبت القادم. لكن احنا بنجيب بعض الاحكام الفقهية كامثلة فقط، مش الغرض استفاء المسألة، احنا بنجيب امثلة فقط. فلا بتاهما ان شاء الله ربنا يعني. ربنا ما تجلنا هناك، جلنا هناك حاضر ابعت لكم اوتوبيس. يقول لك ايه فلا بتاهما، شوف كلمة الفاء دي هي اللي خلتنا نفتح الموضوع ده، يعني لبسهم في الحال صلى الله عليه وسلم حتى تخرقا. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم فضل لبسهم واستعملهم لحد ما يتخرقوا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يقول للسيدة عائشة رضي الله عنها لا تستبدلي ثوبا حتى ترقعي الذي قبله، يعني تفضل تستعملي اللي قبله لحد ما يبتدي يجيب بقى وهتحتاجي ترقعيه استبدلي بقى الثوب، مش احنا يبقى الدولاب تفتحه يروح واقع كل الهدوم عليك من كتر ما هو هيبض من جواه، بخلاف حال الصحابة غير حالنا. ويقول لك دي بدلة الفرح وهو متجوز بقاله 30 سنة ومحافظ على بدلة الفرح لحد بقى ما يصير غيره بقى يفرح ويلبس. ربنا يكرم. حتى تخرق لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أدكيهما أم لا. الخف ده معمول من جلد وجاي له هدية من الشام من الروم، ما سألش هل زكي الحيوان اللي جلده دجى منه ولا لا، ما سألش، فدل على ان الامور تحكم على الاباحة، يعني الاصل في الامور الاباحة ما لم تكن هناك دليل قاطع على عدم اباحتها. يبقى لما يجي لك حاجة وانت ما تعرفش اصلها جاي منين تحملها على الاباحة، القاعدة كده. الا اذا انت عرفت، احنا الوقت بقينا نعرف كل حاجة ليه، لان سافرنا اوروبا عرفنا انهم بيذبحوا بالخنق خلاص، فلما يجي لي حاجة مذبوحة في اوروبا ما كلهاش بقى، ما قلتش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسأل لانه ما بلغوش العلم بتاعه، فهمت؟ لكن احنا ناس قاعدة في اوروبا وقالوا لنا ده هناك بيخنقوه، اجي استدل بحديث زي ده واكل المخنوق علشان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيسأل، يبقى انا مش فاهم الفقه. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يدري، يعني لم يسأل ولم يبلغ له علم، لكن اذا بلغك انت علم وناس اعلنوا في الجرايد وعملوا شغلانة طويلة واخد بالك، يبقى خلاص بقى ما تستدلش بهذا الحديث في مثل هذه الحادثة لان حصل اختلاف انه وصل لك العلم. الاصل في الامور الاباحة ولا الحظر؟ خلاف في الاصول. الاصل في الاشياء الاباحة ولا الحظر؟ الحظر يعني التحريم، يعني بالعربي كده احنا دخلنا غابة من غابات افريقيا لقينا حيوان ليه رأسين وبيمشي على 8 رجلين وبياكل الحشيش ومش متوحش، ما شفناهوش قبل كده ولا الصحابة شافوه، يبقى يحل اكله ولا لا يحل اكله؟ ما كلوهوش قبل كده، فهمت ازاي؟ اذا قلنا ان الاصل في الامور الاباحة يبقى مباح، واذا قلنا ان الاصل في الامور الحظر يبقى ممنوع ما ناكلوهوش، صح ولا لا؟ يبقى القاعدة هينبني عليها خلاف في الفقه، علشان كده في علماء قالوا ان الاصل في الامور الحظر، الحظر يعني المنع ما لم يأتي دليل من الشرع على إباحته، والشافعية قالوا أن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يكن هناك دليل على تحريمها، ليستدلوا بآية وهو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا منه، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يبقى التسخير بقول الله عز وجل جميعا منه ينبني عليه حل الاستعمال، فهمت ازاي؟ ثم تأتي الشرائع تخرج من وسط الإباحة العامة دي بعض الأشياء يحظر استعمالها وأكلها في الأكل واستعمالها في الاستعمال، فبتبالك ده رأي الشافعي. لكن في بعض المذاهب الأخرى قالوا إن الأصل في الأمور الحظر، وعلشان كده اختلفوا في الفيل أبو زلومة ده ناكله ولا ما ناكلوش، اختلف العلماء يعني في مذاهب اجازت اكل الفيل على انه حيوان عشبي، هو اصلا حيوان عشبي مش حيوان مختلف ما بياكلش اللحوم، فنظروا الى طعامه فقالوا يجوز اكله. والعلماء التانيين نظروا الى نابه لانه ليه ناب فقالوا لا يحل اكله. ادي سبب خلاف العلماء عشان تعرف ان العلماء لما بيختلفوا بيبقى ليهم وجهه نظر قويه. فمش هتقدر انت تيجي انت بالحليل انت تقعد تحلها لي وانت قاعد على الانترنت طول النهار ما تتعلمش حاجه، وتيجي تعيش في العلماء وتقول ليه الاراء اختلفت وليه المذاهب تعددت، مش هو الدين واحد؟ اه الدين واحد، لكن اساليب فهم الدين قد تختلف، ويبقى ده عنده دليل وده عنده دليل، وما تجيش انت فاكر الزمن تقعد تلعب في العلماء دول وتعيش فيهم وتقول هم رجال ونحن رجال وكفنا بالفهم. انت لا ليك كتف اصلا ولا انت رجال لك، لان انت لا تحسن اصلا قراءه العربيه، فكيف تفهم ان تستنتج الاحكام الفقهيه من القران والسنه وانت لا تحسن قراءه المنشط العريض في الجورنال؟ لو قريته هتطلع فيه 100 غلط. فازاي انت تحط نفسك عشان قريت كلمتين وربيت دقنك وجبت سواد ولبست طاقيه وثوب ابيض بقيت انت الامام الشافعي والامام مالك وتعيش فيهم؟ ما يجيش لما تبقى في علمه، فهمت؟ بالحكايه مش عمه ولا لبس، زي واحد كده كان لابس عمه فخمه كده وكاكولا ومعاه جواب فبيدور على واحد يقراه له، هو لابس عمه زي العلماء فبيقول للواحد لو سمحت اقرا لي، قال له العمه دي كلها ومش عارف تقرا، قال له طب خد البس العمه اقراها ده. فالمساله مش عمه، المساله ليست عمه، المساله علم في القلوب ربنا يعلمنا. فلبسهما حتى تخرق صلى الله عليه وسلم تواضعا. اي لا، نحن لو قلنا هنا الاصل الاباحه يبقى في ناس هتبيحه، ولو قلنا الاصل الحظر في الامور في ناس هتحرمه، عشان كده هيفضل في خلاف، وعشان كده في ناس ما ترضاش تاكله وهتفضل في ناس تاكله. فهمت ازاي؟ ها؟ ان الله سبحانه وتعالى انزل الشرائع وكلف الناس به، وما سكت عنه سكت عنه ليس لكونه مباح ولا لكونه حرام توقفا، فلا نعلم، فما سكت عنه الله سبحانه وتعالى ما نعرفش ليه حكمه، فنسكت نتركه احوط، فخذوا بالاحوط، لانه ما سكت عنه الله ما نعرفش، مسكوت عنه، فالمسكوت عنه هل ينبني عليه حكم؟ مسكوت ما نعرفش، فقال لك فلا مسكوت ده عنه انا ماليش دعوه بيه. فهمت؟ فلكن الثانيين الشافعيه قالوا لا يجوز ما فيهاش مشكله. المقصد انك انت علشان ما تعبش في العلماء لما يختلفوا، بس انك انت تتحمل هذا، وما تجيش عالم مثلا يقول لك احنا هناكل الفيل، واحد ثاني يقول لك مش هناكل الفيل، تقوم ازاي تقول ايه ده بياكل الميت، ده راجل كافر بياكل الميت، لو تعيش فيه ما يليقش، ما تاكلوش انت لكن ما لكش دعوه بيه، ما تعبش في الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياكل الضب واكله سيدنا خالد وما عبش فيه، قال لا اجدوه عند قومي فاعافه، فسالوا احرام هو يا رسول الله؟ قال لا، فاكله سيدنا خالد سحليه حاجه شكلها مقرف كده، كلب سيدنا خالد راجل محارب ما يهموش ياكل اي حاجه المهم حلال. فهمت المساله؟ لكن سيدنا رسول الله ذوق عالي في الاكل، كان لا ياكل الا طيب الطعام صلى الله عليه وسلم، فذوقه عالي. وعلشان كده قالوا ايه؟ قالوا لو ظهر حيوان استقذره العرب دليل على تحريمه، لو ظهر حيوان غريب كده ما نعرفوش وبعدين عرضناه على العرب اللي ذوقه سليم، فهمت ازاي؟ ونقول له ايه رايك تاكله؟ يقول ايه القرف ده؟ ده دليل على تحريم استقذار العرب العربي لطعام غير معلوم، الدليل الشرعي ده دليل على التحريم. فهمت ازاي؟ استدل به الشافعيه على التحريم. زي الضفدع، الضفدع بر مائيه، احنا قايلين ان الحاجات المائيه دي جائزه لانه سمك، فهمت ازاي؟ لكن دي اجتمع فيها جزء حلال وهو كونها مائيه، واجتمع فيها جزء حرام وهي بريه، فاختلط الحلال بالحرام فغلبنا الحرام وخدنا رأي العرب، قالوا ايه القرف ده؟ حد ياكل ضفادع؟ فهمت ازاي؟ فاختلط فيها الحلال والحرام، غلبنا الحرام وخدنا رأي العرب، قالوا ايه القرف ده؟ يبقى الضفادع حرام. فهمت ازاي؟ الفسيخ ده شغلانه ثانيه، نجس متنجس، حرام لانه متنجس عند الشافعي. ما هم بياكلوا الكلاب كمان في حته ثانيه لان ما عندهمش ديانه، في اوروبا بياكلوا الضفادع. ها الكلاب وفي بعض البلاد الغير المسلمين ما بياكلوا اي حاجه الحمد لله الذي يبقوا طوائف غير اسلاميه، اسلاميه مش هناكل، يبقوا مسلمين مبتدعين طوائف ضالة. الحصان جائز اكل، جائز اكل. الفسيخ نجس عند الشافعية لكن عند المالكية جائز، لان الفسيخ لما بتحطه فيه تخلله بتسيبه بالعطش اللي جواه، بتسيبه بمطارينه جواه، المطارين دي فيها نجاسة اللي هي اصلا براز، البراز بتاع السمك، فده نجس عند الشافعية لان براز مأكول اللحم عندهم نجس برضه عند الشافعية كده. لما بتخلله بيتحول هذا البراز الى قيح وصديد مع الملح يتشربه اللحم فيتنجس به فيصير متنجس، كويس، فصار حراما لكونه متنجس. لكن لو عملته نظفته وشلت اللي جواه وخللته يبقى حلال عند الشافعية، فهو ليس حرام بعينه بذاته ولكن حرام لكونه متنجس. المالكية عندهم براز وبول مأكول اللحم طاهر، طالما حاجة هتاكلها يبقى برازها وبولها طاهر كمان، ده رأي المالكية كده. يعني البقرة اللي انت هتذبحها دي لو جابولها عليك ده طاهر عند المالكية، كويس، لكن عند الشافعية نجس تغسله. المالكية قالوا ده مأكول لحم فيبقى بول وبراز طاهر، فإذا كان هو طاهر يبقى مش هيتنجس بتخليله فيه، وبالتالي يبقى اكل الفسيخ عند الملكية مباح بناء على بول وبراز مأكول اللحم انه طاهر عندها، وبناء على قاعدة ان بول وبراز مأكول اللحم نجس عند الشافعية قالوا بتنجس الفسيخ. واضح ففيها خلاف، وفي ناس ردت عليهم قالوا الفسيخ في عين من ايه، من احل الفسيخ، الف رسالة كده سماها كده الفسيخ، الف يعني الف، سيخ سيخ محن، الفسيخ في عين من احل الفسيخ. في رسالة متألفة كده راجل شافعي راح مألفها سماها كده، فموجودة يعني ومطبوعة. فلبسهما حتى تخرقا، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أزكيهما ام لا. قال ابو عيسى وابو اسحاق، هذا هو ابو اسحاق الشيباني واسمه سليمان. نيجي في حكم الخف، لان كده خلصنا احنا باب خف النبي، هنخش بعديه في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف يجوز المسح على الخف ترخصا في الوضوء دون الغسل، خد بالك وركز معايا لان الفقه عايز تركيز. يجوز المسح على الخف في الوضوء دون الغسل، كويس، بشروط، بشروط أربعة، شروط أربعة. أن يغطي محل الفرد، إن الخف ده يبقى مغطي محل الفرد، يعني مغطي كل الرجل الحاد الكعبين اللي هم نسميهم بز الرجل في لغتنا المصرية اللي هو الكعبين، يعني يبقى مغطي محل الفرد. فلو متخرق أو مبين خرج في القدم ما ينفعش، يبقى أول شرط أن يغطي محل الفرد، ثاني شرط أن يلبسهما طاهرتين، القدمين يكونوا طاهرين. يعني لو توضأ في رجل ولبس الخف في الرجل دي ولسه ما غسلش الثانية ما ينفعش يمسح عليه، لأنه أدخل إحداهما والثانية ما كانتش طاهرة، يبقى لازم يغسل رجليه الاثنين الأول وبعدين يلبس الخف بعد كده. طب لو عمل كده نعمل له إيه؟ لأنه ما فيش شبشب، فهو عايز يغسل وينزلها لابس عشان ما يوقفش حافر، فهمت إزاي؟ عايز يعمل كده مزنوق حتى ما فيهاش شبشب، يروح عامل كده ولابس وغسل الثانية ولابس وبعد كده يروح قالع اليمين ولابسها تاني عشان يمسح يمسح عليه في الحل ده. فهمت المسألة؟ اليمين بقى لأن الشمال دخلت في كتف الرجل اليمين، صح؟ فهمت المسألة؟ سهلة؟ طيب، يبقى أن يغطي محل الفرد، أن يلبسهما وأقدامه طاهرتين. ثالث حاجة ألا ينفذ الماء، ألا ينفذ الماء، وأن يتحمل تتابع الخطى. تتابع الخطى يعني كم خطوة كده للحط والترحال، يعني تمشي اليوم قد 100 خطوة 200 خطوة يستحمل، فهمت ازاي؟ ورابع حاجة أن يكون طاهرين، يعني نفس الخط يبقى طاهر مش متنجس، فهمت ازاي؟ يبقى أربع شروط عشان تمسح على الخط: أن يغطي محل الفرد، أن تلبسهما وأنت قدميك طاهرتين، وأن يكونوا هما نفسهم طاهرين، وأن يكونا صفيقين يعني سميك، بحيث أنهما لا ينفذ الماء ويتحملا تتابع الخطى. أربع شروط. كويس. مدة المسح يوم وليلة للمقيم، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، سفرا فيه قصر، سفر طويل مش سفر قصير، سفر قصر، بشرط أن يكون سفر القصر هذا يعني اللي هو مدته أربع مراحل يعني حوالي 83 كيلو. كويس. ده اسمه سفر قصر، ذهابا فقط، من ذهاب وعياب. تقول أنا هروح بنها 50 كيلو رايح و 50 جاي، يبقى 100، ما ينفعش، لازم ذهابا بس. فهم؟ يبقى اسمه سفر قصر. وأن يكون سفر طاعة ولا يكون سفر معصية، لأن المعاصي لا تناط بها الرخص. يعني ما تكونش مسافر عشان تسرق سريقة أو تنهب نهيب، أو امرأة مسافرة من غير إذن زوجها، أو مسافر من غير إذن والديها، مع التحريم، مع سفر المعصية. لا، ما يمسحش ثلاث أيام، يمسح مسح مقيم، ما يمسحش ثلاث أيام في سفر المعصية، يمسح مسح مقيم يوم وليلة، لكن ما يترخص ثلاث أيام بلياليها إلا إذا كان السفر ده سفر مباح أو واجب أو مندوب، ولا ومكروه كذلك يمشي، لكن المحرم لا، سفر المحرم لا، ما ينفع. فهمت؟ هنخلص بس حتة الخوف. لا الجورة بحاجة تانية هقولها لك في الآخر، أنا أريح بس أخلص الأحكام المتعلقة بالخوف. إحنا قلنا مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، سفر غير معصية يكون سفر قصر. كويس. تبدأ مدة المسح من إمتى؟ من حين اللبس ولا من حين الحدث ولا من حين حل المسح؟ من حين المسح نفسه. تبدأ من حين الانتهاء من أول حدث بعد اللبس. فهمت إزاي؟ يعني هديك مثال، أنت لبست الخف بتاعك الساعة 7 الصبح، متوضئ ولبست الخف الساعة 7 الصبح ومشيت، انتقض وضوءك الساعة 12 الظهر، لك أن تمسح لحد 12 الظهر ثاني يوم. يبقى تبدأ المدة مش من أول اللبس، من أول حدث بعد اللبس. طيب هل من أول الحدث نفسه ولا من انتهاء الحدث؟ افرض الحدث ده بياخد مدة زمنية، احسبه من أول الحدث ولا من انتهاءه؟ زي النوم، النوم ده حدث ممكن ياخد 3-4 ساعات. جيت أنا لبست الساعة 7 الصبح ورحت نايم، أول ما بروح في النوم انتقض وضوء، صح؟ لكن أنا استغرق نومي 8 ساعات، فصحيت بعد 8 ساعات لقيتها الساعة بقت كام؟ لقيتها الساعة بقت حوالي 4 العصر، مش كده؟ طيب أو 5 العصر، أحسبها من 5 العصر أول ما صحيت من النوم ولا أول ما دخلت في النوم؟ أحسبها من أول 5 العصر، يبقى من الانتهاء من أول حدث. يبقى بداية مدة الحساب من الانتهاء من أول حدث، مش من بداية الحدث، لا من انتهائه. انت دخلت الحمام وراجل عندك امساك، بتقعد في الحمام نص ساعة دول، دخلت الساعة 12 تبولت وقعدت تحزق لحد 12:30، تحسبها من 12:30 ولا من 12؟ من 12:30، مش من اول دخول، فاهم؟ من الانتهاء من الحدث. يبقى دي بداية الحساب، وتحسبها يوم وليلة بالظبط. ينتقد المسح على الخف بأسباب. امتى لا يجوز المسح على الخف؟ بعد ما لبسته وحمس عليه، بحدوث موجب للغسل، واخد بالك؟ يعني واحد حصل له حدث اكبر. موجبات الغسل سهلة، ستة، احفظهم ستة، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وثلاثة خاصة بالنساء. موجبات الغسل ستة احفظها، علشان ممكن يجي لك كده فزورة في التلفزيون تكسب فيها مش عارف ايه. ستة، ثلاثة يشترك فيها النساء والرجال، اللي هو التقاء الختانين وخروج المني والموت، دول ثلاث موجبات للغسل يشترك فيها الرجال والنساء. التقاء الختانين يعني العلاج، ادخال حشفة الذكر او قدرها في فرج ايه؟ ادم. ده يبقى ايه؟ موجب للغسل حتى ولو لم ينزل. دي اول حاجة، التقاء الختانين. ثاني حاجة خروج المني ولو لم ينزل كاحتلام وغيره، دي ثاني حاجة. ثالث حاجة الموت، وعشان كده بنغسل الميت. الثلاثة اللي خاصة بالنساء الحيض والنفاس والولادة، الرجال لا بتحيد ولا بتنفس ولا بتولد، فيبقى ثلاثة خاصة بالنساء موجب للغسل في النساء دون الرجال. يبقى موجبات الغسل في النساء ستة وموجبات الغسل في الرجال ثلاثة. سهلة. لو لبس الخف وحصل له موجب من موجبات الغسل يبقى وجب عليه نزع الخف للغسل. واضح؟ ما فيش حاجة اسمها المدة بقى لسه انا عندي وقت، ما ينفعش. خدت بالك؟ يبقى ايه موجب الغسل؟ حصل بالولودة خلاص انفكر، يبقى في الحالة دي لازم اخلع الخف وقت الرجل. فهمت ازاي؟ انقضاء المدة، سواء المدة دي كانت ثلاث ايام للمسافر او يوم وليلة للمقيم. طيب لما انقضت المدة وانا على وضوء ماسح اعمل ايه؟ يكفيني اعلع الخف وقت الرجل بس، مش مهم اتوضى وضوء كامل واروح لابس ثاني. ليه؟ على القول بان الموالاة سنة وليست ركن. واضح؟ وده هو الراجح عندنا يعني عند الشافعي. لما اقول لك انا عندنا يبقى عند الشافعي، فهمت؟ يبقى في الحاله دي لما ينقضي المده وعايز اجددها تاني وانا على وضوئي اجي على الساعه 12 اروح قلع الخف وغسل رجلي، فهمت ازاي؟ واروح لابسها تاني. تبتدي تتحسب المده لما ينتقد الوضوء ده بعد كده، ينتقد بعد ساعتين ثلاثه بعد العصر يبقى ابتدي احسب للعصر تاني يوم، وهكذا. واضح الكلام؟ الناقد الاخير للمسح ان يحدث نجاسه في القدم، كان يخرج دم من القدم. يعني عندك جرح مثلا فرجلك دميت داخل الخف، فلا تستطيع ان تزيل النجاسه الا بنزع الخف. يبقى في الحاله دي لازم تنزع الخف عشان تزيل النجاسه، فهمت؟ او طرق نجاسه على الخف غير معفوه عنه، الخف نفسه مشيت في المجاري فغطس في المجاري منه، فهمت ازاي؟ خلاص يبقى هتقلعه لانه طرقت عليه. دي الاشياء اللي ايه اللي تراعيها في موضوع المسح على الخف. هل يقاس الجرموق الشراب بتاعنا على الخف ام لا؟ خلاف عند الشافعية والمالكية والاحناف. قالوا ان الجور بالحالي ده لا يجوز المسح عليه ولا يقاس عليه احكام الخف. ليه؟ لانه لا يتحمل تتابع الخطى، ولانه ينفذ الماء وانه رقيق. واخد بالك؟ برضو ينفذ الماء. اي قماش ينفذ الماء؟ يبقى عند المالكيه والحنابل والشافعيه والاحناف لا، الحنابله قالوا ينفذ. وعشان كده كل اللي بيمسح على الشراب اليومين دول على مذهب الحنابله، عشان تعرف ان الامام احمد بن حنبل ده الناس واخده عنه سمعه يقول لك انت حنبلي يعني متشدد. قبل ده مذهب من اثر المذاهب، من ايسر المذاهب. هو ابدا ولا في العقائد، ده الامام احمد بن حنبل الوحيد في المذاهب اللي اجاز تقبيل القبر بلا كراهه. يعني لما تروح قبر النبي وتقبله كده على مذهب الامام احمد جائز، يقول لك ده تعبير عن الحب. ايه المشكله اللي فيه؟ بقيه المذاهب قالوا مكروه. شوف قد ايه الجماعه في السعوديه قالوا شرك، لكن هي تدور بين الكراهة والإباحة. فهمت ازاي؟ فالإمام أحمد بن حنبل حتى في العقائد من أيسر الناس، مفيش مشكلة. فالإمام أحمد بن حنبل يجيز المسح على الجورب العادي اللي احنا بنلبسه ده ولو رقيق شفاف متخرق. شوف قد ايه يعني الشراب التليل حريري ينفع، وهو متقطع ينفع تمسح عليها مذهب الحنابلة. سترهم الله. قياس انه قاسوا على الخصوص بالقياس وحمله على ذلك. كويس؟ فانت عايز بقى النصيحه من الناحيه العمليه، لا تمسح على الجورب الا في مكان هيضيع عليك الصلاه لو ما مسحتش، لانك مش هتعرف تقرا، مزنوق زنقه يعني خلاص. فهمت ازاي؟ يبقى امسح بقى وصلي الصلاه بتاعتك دي والامام احمد بن حنبل يشيلها، عمته كبيره يقدر يشيلها، ما تخافش، راجل علمه تمام ويحج عنك يوم القيامه. فهمت؟ فاعملها. لكن لو انت في مكان سهل انك تقلع وتلبس شبشب وتتوضى وتغسل رجلك تبقى كده بتصلي صلاه صحيحه على كل المذاهب، تبقى كده قلبك مطمئن ومستريح. فهمت المساله بقى؟ طيب انت لابس شرابين في الشتاء، شرابين فوق بعض عشان انت راجل بتسكتك واطرافك متلجه وبتحب تدفي نفسك، تمسح على الشراب العلوي ولا لازم تمسح على الشراب المباشر للقدم؟ ما ينفعش تمسح على الشراب العلوي الا لو كان المباشر للقدم متخرق، فيبقى كانه ده بطانه والثاني ظهار. لكن لو كانوا الاثنين سلام ما تنفعش تمسح الا على الشراب المباشر للجلد، فتقلع الشراب العلوي وتمسح المباشر للجلد وتلبس العلوي تاني. فهمت ليه؟ لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، والمسح ده ضرورة رخص فتقدر بقدرها، فلا ضرورة لجوربين طالما الجورب الاصلي مش مخرق. فهمت ازاي؟ فتقدر بقدرها، لقاعدة الضرورة تقدر بقدرها. والله اعلم. كده خلصنا تقريبا المسح على الخفين. فاضل حاجة؟ حلو، نخش في كتاب الله.